Book 2 74 74 Xin cái gì đó رجاء الشيء رجاء الشيء Bạn cắt tóc cho tôi được không? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Làm ơn đừng ngắn quá. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. Làm ơn ngắn hơn một chút. من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. Bạn rửa ảnh được không? هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور، تحميض الفيلم؟ Mấy bức ảnh ở trong đĩa CD. الصور موجودة على السي دي. الصور موجودة على السي دي. Mấy bức ảnh ở trong máy ảnh. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. Bạn sửa đồng hồ được không? هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Kính thủy tinh bị vỡ. الزجاج تالف. الزجاج تالف. Pin hết rồi. البطارية فارغة. البطارية فارغة. Bạn là áo sơ mi được không? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ Bạn giặt quần được không? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ Bạn sửa giày được không? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Bạn đưa bật lửa cho tôi được không? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Bạn có diêm hoặc bật lửa không? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ Bạn có gạt tàn không? هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Bạn hút xì gà không? أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ Bạn hút thuốc lá không? أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ Bạn hút tẩu không? أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟